كتير تعبنا كتير من الصعاب شايفين الويل مصاص فيما بين طاشر ودي الحقيقة يا بشر وفي الختام يحلى الكلام في التوزيع هتراسنا حسن البرنسي غنى وكتاب واي حد قدامه اتشطب احمد طويل معنا الاجاب واشرف الصيني ولا الجدع شبت له بيك انتظرونا في عزبة محسن تلاقونا